فلا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من سواكم، كاليهود والنصارى وغيرهم، فهم غير مأمونين ومؤتمنين في أمور المسلمين العامة والخاصة، لا يؤمن جانبهم ولا تكشف عليهم أسرار المسلمين. وما دمر المسلمين وفتت عضدهم وفرقهم في هذا الزمان بمكر اليهود إلا بما اطلعوا به من أسرار المسلمين لما أصبحوا من حاشية السلاطين ومستشاريهم الخاصين لا يؤمن جانبهم، حتى ولو أدى النصح، حتى ولو أعجبك كلامه، حتى لو أحسن لك الكتاب وأحسن لك الخط وأبدى لك النصيحة، مستعد أن يظهر لك ولاء 20 سنة حتى يدمرك في يوم، مستعد أن يظهر لك نصحا وولاء 20 عاما حتى يدمرك في ليلة، يأخذ كل أسرارك، فيعرف متى الضربة القاضية، وهم ماهرون بهذا الشيء. الآن نحن أضرب لكم مثالا بسيطا من زماننا هذا، الآن نحن البنوك العالمية الموثوقة التي تجعل مالك فيها دون خوف هي تلك البنوك التي يديرونها هم والعياذ بالله، وللأسف الشديد بل استثماراتنا وأموالنا وأموال الأجيال من اقتصادنا تجدها في بنوك نحرص على أن يكون من يديرها هم، لما يظهرونه من الود ولما يظهرونه من النصح ولما يظهرونه من الأمانة، ولكن في ساعة الصفر ينسفك أنت واقتصادك، في اللحظة الحاسمة ينسفك أنت واقتصادك واقتصاد بلدك، ينكر ما عندك، ولهم مخارجهم القانونية ولهم شيء عجيب. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في هذه السورة كما فسرناه في الفصل الأول، وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، صفة فيهم سبحان الله، صفة فيهم. فلا تتخذ البطانة من دونهم، وذكرت في الدرس الماضي جملة من الآثار وأكثرها عن من من الصحابة، عمر رضي الله عنه، جملة من الآثار تبين لنا أنه لا يؤمن جانبه. ثم حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا بخواتيمكم غريبا، وغير ذلك فهم لا يؤمن جانبهم ولا تتخذ بطانة من دونهم. حتى ينتبه الصحابة إذا جلسوا معهم مع اليهود والنصارى أو من مع أولاد عمومتهم من الأوس والخزرج ممن لم يسلموا بعد، لا تتخذهم بطانة، لا يكونوا أصحاب سركم، قال الله عز وجل لا يألونكم خبالا. يألو من ألا، يألو فهو آل، ويألو يستطيع، أصلها في اللغة يستطيع، ثم تفرع من هذا المعنى يستطيع، تفرع منه المعنى الآخر في النفي إذا نفيت بمعنى يقصر، إذا لا يألو جهدا لا يقصر سعيا. أصل كلمة ألا أو يألو أصلها في اللغة يستطيع، قال الشاعر جهراء لا تألو إذا هي أظهرت بصرا ولا من عيلة تغنيني، جهراء لا تألو إذا هي أظهرت يعني وقت الظهيرة بصرا، جهراء مرض في العين، جهراء لا تألو يعني لا تستطيع، جهراء لا تألو إذا هي أظهرت بصرا ولا من عيلة تغنيني، يعني خسارة في خسارة، خسارة في خسارة. جهراء لا تألو إذا هي أظهرت بصرا ولا من عيلة تغنيني. فيألو يستطيع، أصلها في اللغة يستطيع، والآلي المستطيع، الآلي المستطيع. يقول امرؤ القيس: وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، ولا يستطيع حتى، ولا هو مستطيع. مهما ملك الإنسان ودامت حشاشة نفسه لا يصل إلى نواهي الأمور. يعني يموت الإنسان وحوائجه ما قضاها، يموت الإنسان وحوائجه لم يقضها بعد. هل مات إنسان وقد قضى كل حوائجه؟ يموت عنده دار ما أكملها، ولد ما زوجه، وكذا وكذا. فنسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، نسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاء. شو يقول امرؤ القيس؟ وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، يعني ولا حتى يستطيع، لا يدرك ولا حتى يستطيع. إذن أصل كلمة على يألو فهو آل، أو آلي فهو آل، من الاستطاعة. ثم انصرف هذا المعنى من الاستطاعة إلى التقصير، لا تألو جهدا في فعل كذا، أي لا تقصر سعيا، لا تألو جهدا في فعل كذا، أي لا تقصر سعيا وجهدا حتى تصل إلى كذا. هنا يقول رب العزة: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إفساد أمركم. الخبال الإفساد، ويد مخبولة أو عضد مخبولة أي مفسدة. الخبال الإفساد والفساد. فهم لا يألونكم خبالا، هذه الصفة فيهم جميعا، حتى لو أظهر لك الود يريد إفسادك. كل من ليس من المسلمين حتى لو أظهر الود ولا يريد الإسلام، تدعوه إلى الإسلام ولا يسلم، تدعوه إلى الإسلام ولا يسلم ويعاديك، مهما أظهر لك من الكلام الجميل، هو لا يألو لك خبالا، أي لا ينفك ولا يقصر جهدا وسعيا لإفسادك أو إفساد دينك. لا يألونكم خبالا، الخبال الإفساد. قال أوس بن حجر: أبني لبينا لستم بيدي، أبني لبينا لستم بيدي إلا يدا خبلت بها العضد، إلا يدا خبلت بها العضد. وفي رواية: أبني لبينا لستم بيدي إلا يدا ليست بها عضد، إلا يدا ليست بها عضد. فخبلت بها العضد يعني فسدت بها العضد. يهدو أناسا فيقول لهم: أبني لبينا لستم بيدي، لستم أمرا يستعان بكم، إلا يدا خبلت بها العضد، أي يدا إيش؟ فسدت بها العضد. وفي تفسير القرطبي قال: إلا يدا مخبولة العضد، الطبع المشهور الآن، إلا يدا مخبولة العضد، وهذا خطأ، ليست مضافا إليه. فقصيدة أوس بن حجر، أي أوس بن حجر ابن مالك المازني التميمي الشاعر المعروف الذي توفي قبل الهجرة بعامين، شاعر عجيب، عده ابن سلام في طبقات الشعراء من الطبقة الثانية، من الشعراء المخضرمين. هو زوج أم زهير بن أبي سلمة صاحب المعلقة، هو زوج أمه. أوس بن حجر ابن مالك المازني التميمي، شاعر قصائده عجيبة. طيب، توفي قبل الهجرة، أدرك الإسلام لك لا أعلم هل أسلم أم لم يسلم، وتوفي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، عن عمر ناهز 90 سنة، له قصائد عجيبة. قصيدته هذه دالية مرفوعة على الرفع، يعني عضدوا عضدوا. فالرواية المذكورة في تفسير القرطبي إلا يدا مقبولة العضد، هذا خطأ، ليست مضافا إليه، ليست مضافا إليه، المضاف إليه مجرور مكسورة. فهذه الأبيات دالية على الرفع، دالية على الرفع، ويدل عليه ما بعده. يقول أبني لبينة لستم بيدي إلا يدا خبلت بها العضد، أبني لبينة لا أحقكم وجد الإله بكم كما أجد، أبني لبينة لست معترفا ليكون الأم منكم أحد، أبني لبينة إن أمكم أمة وإن أباكم عبد. فواضح أن الدالية مرفوعة كلها على الضم، كلها على الضم. فإذا قلت مخبولة العضد تغير إعرابها عن غيرها، تغير إعرابها عن غيرها. أبيات من أجمل الأبيات يهجو بها بني لبينة، أبني لبينة لستم بيدي إلا يدا خبلت بها العضد، أبني لبينة لا أحقكم وجد الإله، طبعا هذا بيت شركي، هو جاهلي عموما، هو جاهلي، وجد الإله بكم كما أجد، أبني لبينة لست معترفا ليكون ألأم منكم أحد، أبني لبينة إن أمكم أمة وإن أباكم عبد. طيب، فالخبال الإفساد، الخبال الإفساد، خبل مالك فسد مالك، خبله الحب أفسده الحب، خبله الحب أفسده الحب. طيب، يد مخبولة، يد مخبولة العضد أي مفسدة العضد. طيب، ما شأن المشركين، ما وصفهم بهذه الآية؟ لا يألون جهدا في إفساد المسلمين أو إفساد دينه. ما وصف المشركين في هذه الآية؟ لا يألونكم خبالا، لا يفترون ولا يقصرون جهدا وسعيا في إفساد المسلمين أو إفساد دينهم، هذه صفة فيهم لا تنفك. فكيف تتخذه بطانة؟ كيف تكشف له أسرارك إذا هو يريد إفسادك؟ كيف تعطيه أسرارك؟ فهم؟ فالمؤمن لا يتخذهم بطانة، لا يتخذ البطانة إلا من خاصته، من المؤمنين، ممن يؤمن جانبهم، ممن يؤمن جانبهم. وضحت؟ قال لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، عنتم شقيتم، فهم ودوا الذي يعنتكم، ودوا، ودوا الشيء الذي يشقيكم، ودوا الشيء الذي أعنتكم وضيق عليكم. وبينا العنة في سورة البقرة بشيء من التفصيل، في تفسير سورة البقرة بينا العنة. عند أي آية؟ عند أي آية؟ من يذكر الآية؟ يلا الحفظة، هي في اليتامى، ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لأعنتكم، في الكلام عن اليتامى سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فتكلمنا معنى العنت ومعناها في اللغة وكذا. قال جل وعلا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي ودوا الشيء الذي يشقيكم. يريدون المسلمين في شقاوة، يريدون المسلمين في إيش؟ في شقاوة. قد بدت البغضاء من أفواههم، ولم يقل من ألسنتهم، قال قد بدت البغضاء، يعني ظهرت كلمة البغضاء، ظهر ما يدل على البغضاء من أفواههم. في الغالب أن رب العالمين يعبر عن القول في القرآن باللسان، في الغالب في القرآن من استعرض القرآن يجد أن الله عز وجل يعبر عن قول الناس بألسنتهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ففي الغالب رب العالمين يشير إلى القول بما في اللسان، في هذه الآية قال أفواه، وهذا يدل على أنهم يتشدقون، يملؤون الكفر في فمهم. ذكر الفم الذي فيه مخارج الحروف كلها، فالفم يشمل الشفتين ويشمل الحنك ويشمل اللسان ويشمل الجوف، الفم الفاه الفي، ليس اللسان. اللسان جزء من الفم، جزء من الفي. رب العزة يقول يقولون بأفواههم، ولم يقل يقولون بألسنتهم. لماذا؟ حتى يعبر رب العزة أن التشدق والكفر والبغضاء ملأت فمهم بكل جوارحهم، بكل مخارج الفم من حروف، من الشفتين أو من الجوف أو من الحنكين أو من اللسان، كلها قد امتلأت بالبغضاء. سبحان الله، تعبير عجيب، تعبير عجيب، دلالة على تشدقهم بما يقولون، تشدقهم بما، كأنه يملأ فمه بهذا الكلام، كأنه يملأ فمه بهذا الكلام. قال يقولون بأفواه، ولم يقل بألسنتهم، لا لا لا، ليس في اللسان فقط، بل هو بالفم كله، بل هو بالفم كله. يقولون بأفواههم، الشفتان واللسان والحنك، وانت رايح. سبحان الله، وهذا يدل على أنهم مليئون بالغيظ. الذي ملأ فمه ببغضك، قلبه قد امتلأ بهذا البغض، قلبه قد امتلأ بهذا البغض. حتى لو ابتسم في وجهك، لو تعرف ما في قلبه، لو كان القلب يتكلم لأسمعك الأعاجيب، لأسمعك الأعاجيب. يقول الله سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء، البغضاء عكس المحبة، البغضاء عكس المحبة، البغضاء من وجوه الكره، البغضاء من وجوه الكره. قال قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني الذي سمعت من بغضائهم في فمهم، لا، الفم ما استطاع أن يعبر عما في القلب. يقول رب العزة أن أفواههم لم تستطع تعبير ما في قلوبهم، ولو أتوا بلغات العالم كلها وبأفصح الناس حتى يعبروا عما في قلوبهم ما وجدوا. وهذا نلمسه لما نقرأ مقالات الناس اللي يمكرون في الدين، ومقالات الناس أهل النفاق وأهل الشقاق، لما نقرأ مقالاتهم تشعر أن الكلمات تخرج من إيش؟ من حقد على الإسلام في قلوبهم. وده يغمض عينه، يفتح عينه، ما يشوف مسلمين ولا ملتزمين ولا أهل خير ولا أهل أمر معروف ولا أهل منكر. هؤلاء ما تخفي صدورهم أكبر مما ظهر لنا من بغضائهم وفي كتاباتهم، بنص كتاب الله، بنص كتاب الله. هذا ملطف لك العبارة، ملطف لك العبارة، ولكن قلبه يحمل، ولكن قلبه يحمل أكثر من ذلك بغضا والعياذ بالله. قال وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا. إذا هذه الأشياء مخفية لا بينتها لكم، رب العالمين يقول أبينها لكم، لأن القرآن هداية، وأردت لكم الهداية، وأردت ما يحفظ لكم هذه الهداية. إذا أبين لكم حالهم وكيف تتعاملون معهم، هذا كله لأحفظ لكم هذه الهداية وأسباب هذه الهداية. قد بينا، أظهرت لكم الحال وأخبرتكم عما في قلوبهم، قد بينا لكم الآيات لعلكم إن كنتم تعقلون. إذا كنتم تعقلون هذه الآيات فهو بيان كاف وشاف لحال القوم من الكفار أو أهل الكتاب أو المنافقين، حتى أو حتى المنافقين يدخلون في هذه الآيات. قال الله سبحانه وتعالى ها أنتم، يشير ها هنا للتنبيه، ها للتنبيه، ها أنتم، ينبههم الله عز وجل على شيء يفعلونه ويرونه يوميا. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، تحبونهم، قال بعض المفسرين تصافونهم، وقال بعضهم تحبون لهم الإسلام. أصحاب هذين القولين كأنهم يتجنبون المحبة بين المؤمن والكافر. أصحاب هذين القولين الذين جاءوا عند هذا التفسير، والقول من القرآن في تفسير قرطبي، أصحاب هذين القولين من قالوا ها أنتم تحبونهم أي تصافونهم، مصافات في المعاملة، ومنهم من قال ها أنتم تحبونهم أي تحبون إسلامهم. أصحاب هذين القولين كأنهم يتحاشون أن تكون هناك محبة بين المؤمن والكافر، لكن الصحيح أنها محبة على على على إطلاقها في هذا في هذه الآية، وهو القول الثالث أنها محبة ولكن دنيوية وليست دينية، محبة دنيوية، يحب الإنسان ابن عمه حتى لو كان كافر، هناك ميول له، هناك في القلب محبة له. طيب إلا أن يعادي الإسلام ويظهر العداوة والبغضاء هنا يصبح براءة كاملة، أما كافر ويقول لك لا أتكلم لا عن الإسلام ولا عن غيره، أنا ولد عمك وأنا كذا، ها عمك. الله أثبت هذه المحبة في القرآن بين المؤمن والكافر، قد يتزوج المؤمن من إيش؟ من نصرانية يحبها ولا ما يحبها زوجته، لكن هل هذه المحبة دينية أم دنيوية؟ ما لها شغل بالآخرة، زوجة نصرانية تقول لك دينك ولي ديني من الناس، زوجته أم أولاده يحبها ولا ما يحبها، جاره كافر قد يكون بينهم محبة ولا ما يكون بينهم محبة، محبة دنيوية، هذه مثبتة في القرآن وليست ضمن الولاء والبراء. الولاء والبراء في الدين بمعنى لو أظهر عداوة ولو بكلمة قطعنا السبيل بيننا وبينه، قطعنا السبيل بيننا وبينه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، طيب إلى أن قال الله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على أفرادكم أن تبروهم وتقسطوا إليكم، لا ينهاكم الله عنهم، ما قاتلك، ما ظهر عداوة للإسلام، ما يقول لك ابن الناس أنا على الدين الفلاني وأنت على الدين الفلاني، هذا ما ينهاك الله أن تبره، تحسن إلى جارك، تحسن إلى ابن عمك، تحسن. والله أثبت هذه المحبة الدنيوية، أثبتها حتى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب ولا ما يحبه؟ لما مات كافرا ماذا قال رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك لا تهدي من أحببت، هو أحب من؟ عمه أبا طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه محبة من مؤمن بل من سيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأتقياء والأنقياء، ومع ذلك يحب عمه أم لا يحبه؟ يحب عمه أبا طالب، لكن محبة دنيوية ليست محبة دينية. ولهذا قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال المؤمنين ها أنتم أولئي تحبونه ولا يحبونكم، قد يكون يحبه لأنه ابن عمه، قد يكون يحبه لأنه عمه خالة، لكن هم لا يحبونكم، هم ماذا؟ لا يحبونكم، فكيف تتخذونهم بطانة؟ فكيف تتخذونهم بطانة؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. إذن من قال تصافونهم أو من قال تحبون إسلامهم كأنه لا يتكلم بين المحبة بين المؤمن الكافر، نقول لا، قد توجد محبة ولكنها ليست في الدين، محبة فطرية، يحب الولد أمه وأبه، هو مسلم وهما مشركان، يحبهم ولا ما يحبهم؟ يحبهم أمه وأبوه، بل يبكي ليل نهار يريد إسلامهم، يريد إسلامهما، صح؟ إذا هذه المحبة تكون وهي فطرية أو تكون غريزية أو كذا، لكن متى ما وصلت إلى الدين هنا الولاء والبراء، إذا عاد دينك أو أظهر العداوة أو أعان عليك هنا تأتي العداوة. قال الله عز وجل ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أي محكمه ومتشابهه، تؤمنون بالكتاب كله أي محكمه ومتشابهه، والإشارة هنا بالإيمان بالإيمان كله، الإشارة هنا إلى ما يتربصون هم بالمسلمين بإثارة الشبهات، أنتم تؤمنون بالمحكم المتشابه، هم يضربون دينكم بالإيش؟ بالمتشابهات، يأتون إلى آيتين ظاهرهما التعارض فيثرونها عند الإسلام. شوفوا هذه آية كذا وهذه آية كذا، هذا متعارض والقرآن متناقض، ويقولون هذا كلام. ليش؟ رب العالمين يقول أنتم تؤمنون بكتاب كله، هم يثيرون متشابهات بينكم، يشوشون عليكم إسلامكم، يشوشون عليكم دينكم. فهمتم؟ إذا رب العزة يقول للمؤمنين أنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم يثيرون متشابه عندكم، وهم يثيرون متشابه، وهذا يبين وجها من وجوه الضرب في الدين على يد الكفار، من الوجوه التي يضرب الكفار بها المسلمين، يريدون كفر المسلمين لا يألون خبالا في ذلك، أن يضربوا المتشابهات بعضهم ببعض. فالجاهل الذي لا يرجع إلى أهل العلم ولا يسأل ولا يطلب علم تنطلي عليه هذه الشبهات، تنطلي عليه هذه الشبهات. والمؤمن ماذا يقول؟ آمنا به كل من عندي ربنا، كما قال الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران، في أوائل سورة آل عمران ماذا يقول الله عز وجل؟ وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد. سبحان الله، يعني بداية سورة آل عمران ملخص لما في ثنايا السورة، مجمل لما في السورة، ثم جاءت السورة لتفصل هذا الإجمال. يقول الله عز وجل ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم، هم لا يحبونكم، وتؤمنون بكتاب كله، أنتم تؤمنون بكتاب، هم لا يؤمنون بكتاب كله. إما المعنى أنهم يضربون المتشابهات بعضهم ببعض، أو المعنى أنهم يؤمنون بالتوراة والإنجيل ولا يؤمنون بالقرآن، فهم لم يؤمنوا بكتاب كله. الذي يؤمن بكتاب كله يؤمن بما نزل من عند الله عز وجل من الكتب، هم يؤمنون بالتوراة والإنجيل ولا يؤمنون بالقرآن، إذا لم يؤمنوا بكتاب كله. فأصبحت عداوتهم للكتاب الذي عندكم، أصبحت عداوتهم للكتاب الذي عندكم. أمنت بالله، القرآن عجيب. قال الله عز وجل وإذا لقوكم قالوا آمنا، وهذا يدل على أن المنافقين داخلون، بل هم في المقام الأول، لأنهم هم أكثر من يظهر الإيمان عند المسلمين، وأيضا قد يدخل به اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يقولون نحن على إيمان كما ذكرنا في الآيات السابقة حينما أنزل الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وغير كلها اليهود والنصارى يقولون إيش؟ نحن مؤمنون وما عندنا خير ما عندكم. والمنافقون أيضا يقولون آمنا. يقول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أشكال الكفار، أشكال المنافقين في جلستهم وكلامهم، فكيف بيني أنا وأنت؟ المنافق يخدع النبي صلى الله عليه وسلم، يخادع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو بشر صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فكيف بي وبك، ماهرون بالخداع لكنهم لا يخدعون الله. يقول الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا ما يمشي كلامك على رب العالمين، قد يمشي على الناس نعم، أما عند الله عز وجل لا. يقول الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يقعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا يا رسول الله منكر، لازم يعطيك من الكلام والفصاحة والبيان بل يعتذرون عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة تبوك، لا تنفروا في الحر يا رسول الله، هذا جهاد لازم نكون أقوياء فيه، ها لازم نكون أقوياء من قتال الكفار، تمثيل ارجاء لا تنفروا في الحر، خلوها في الشتاء نقاتل في الشتاء على الأقل، قل نار جهنم أشد حرا، يا رسول الله أذن لي ولا تفتني يا رسول الله، أنا الإسلام عزيز علي وأخاف أن أسلم بنات بني الأصفر، ها أخاف أروح هناك ويضيع ديني لما أفتن في النساء. رايح تحارب ولا رايح تغازل أنت هناك؟ رايح قتالوا أسلحة ورؤوس وتقطع وكذا، رايحين إحنا عشان تشوف بنات بني الأصفر؟ ها خطيرون. النبي صلى الله عليه وسلم أعذرك لا تروح، أعذرك لا تروح. ولهذا يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحتبون كل صيحة عليهم. يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال وعد شنو يلتفت إليه: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكم. هنا يقول رب العزة: وإذا لقوكم قالوا آمنا، اسمع الوصف، وإذا خلوا يعني خلوكم واجتمعوا ببعضهم، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، أعوذ بالله، يغتاظ منك غيظا. مصيبة، عضت الأنامل هي كناية أو دلالة على شدة الغيظ مع عدم إنفاذه. متى يعض الإنسان أنامله؟ يعضها إذا كمل الغيظ عنده ولم يستطع أن ينفذه، ولم يستطع أن ينفذه. يقول الشاعر: وإذا رأوني أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم، عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم. وإذا رأوني أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم. أطراف الأباهيم يعض أطراف شدة غيظ، يريد أن ينفذه ولا يستطيع. الإسلام ماضي ماضي، ناصره الله ناصره الله. يقول الله عز وجل بعد ذلك: قل موتوا بغيظكم. موتوا بغيظكم. قال القرطبي: يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد موتوا بغيظكم، إما دعاء أي أن يدعو المسلمون على الكفار أن يموتوا وهم في غيظهم لم ينفذ بعد، أو هذا إخبار من الله أن من غاظ أو اغتاظ من المسلمين أنه لن يهتدي وسيموت وغيظه في قلبه. الله أكبر الكلام. قد يسأل سائل يقول: رب العالمين يقول الشيء كن فيكون، هنا يقول رب العالمين قل موتوا بغيظكم، ليش ما ماتوا؟ نقول: لا، هي واحدة من اثنتين، إما أن المراد أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم قل يا محمد موتوا بغيظكم، فهو أمر من الله أن من اغتاظ من المسلمين أن يدعو عليه المسلمون، أن يدعو عليه المسلمون، فيقولون موتوا بغيظكم، ندعو أن يميتكم الله وغيظكم في قلوبكم لم ينفذ بعد، مما يدل على أن الإسلام سيظل ماضيا إلى قيام الساعة. أو أن المعنى إخبار من الله أنهم لن يهتدوا، وهذا مشاهد. أقل الناس إسلاما من اليهود والنصارى والكفار في العالم، أقل الناس إسلاما هو من كفر وهو يعيش بين ظهراني المسلمين. الكافر الأجنبي اللي ما سمع عن الإسلام أسرع إسلاما من الكافر الإيش الذي يعيش بيننا. لا، هذا ورث الكفر أبا عن جد، لأنه يرث الكفر والغيظ معا، فيناله قول الله عز وجل: قل موتوا بغيظكم. الكافر الأجنبي يسمع عن الإسلام يقرأ قليلا يسلم، أما هؤلاء أسر تتوارث الكفر، وأقل من يسلم في الأرض منهم هم، أقل من يسلم في الأرض منهم هم. لماذا؟ يدعى عليهم في القرآن: قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، يتوارثون الغيظ والعقد على المسلمين ويعضون الأنامل من الغيظ. أعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هي إما دعاء وإما إخبار. إذا كان الدعاء أي يا محمد اللهم صل وسلم عليه ادعو عليهم أن يموتوا بهذا الغيظ، أنه إخبار يخبر الله أن من كانت هذه حاله أنه سيموت ولم ينل ما أراده، ولم ينل ما أراده، سيموت بهذا الغيظ. هم يعضون علينا الأنامل من الغيظ وسيموتون على ذلك. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، قد بين ما فيها وأظهر ما فيها جل وعلا. ذات الصدور أي القلوب، وهي محل الإيمان الكبر. يقول الله عز وجل إن تمس، هذه صفة أيضا فيهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، حتى لو قالك مبروك، مبروك، ما شاء الله مبروك، ما هو فرحان، ساءته هذه الحسنة، إن يكون للإسلام نصر تسؤهم. إذا سمعوا فتحا أو تطبيق أمر لله عز وجل أو كذا يختار أي شيء للإسلام والمسلمين. دولة مثلا من دول المسلمين علمانية مثلا، لها سنين وهي علمانية، إذا طبقوا شيئا يتقربون فيه إلى الله عز وجل أو تغيروا وأحسنوا شيئا في الإسلام، كانت المآذن لا تؤذن ثم صدعوا بالأذان قرار من الدولة يغيظهم. الحين كذا الدولة الفلانية من عمرها ما تأذن، من عمرها علمانية، من عمرها كذا، الحين سمحوا للأذان يغيظهم هذا الشيء. خلهم يسمعون بالأذان، هذا شيء أحسن، هذا في شيء من مشاعر شعار المسلمين ظهرت. الحين الدولة الفلانية جاي يحطون بالعلامات اللغة العربية، من عمر الدنيا وهم يكتبون الإنجليزي بعلاماتهم ولافتاتهم في الشوارع أو لغتهم هم مثل تركيا أو غيرها، الحين صاروا يكتبون اللغة العربية. خلهم الحين ايش يغيظك انت؟ ايش يغيظك؟ شيء أحسن، اعترفوا باللغة العربية وتقربوا إلى الله عز وجل، ايش يغيظك اذا حطوا اللغة العربية في علاماتهم؟ ما تبين ما هي دولة إسلامية؟ أليس القرآن كتابه؟ يغيظهم. إن تمسسكم حسنة تسوءهم، تسوءهم هذه الحسنة، كأنك صافع كف. وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. المسلمون يقتلون، قلعتهم، من قال لهم يخرجون؟ من قال لهم كذا؟ من قال لهم يسوون مظاهرات؟ من قال لهم كذا؟ طيب أخطأوا، هم الآن في مصيبة، أخطأوا في خروجهم، أخطأوا في مظاهراتهم، لكنهم الآن يحتاجون من ينصرهم. لا تنصرون، خلهم قلعتهم، خلهم يموتون كلهم. فرحان، نزلت مصيبة بالمسلمين يفرح، يستشف فرحا بما أصاب المسلمين، لا ينصرهم، عساهم بهالحال وردة. أعوذ بالله، يا أخي إخوانك المسلمين هذول مسلمين يقتلون، تلقى على رؤوسهم البراميل والقنابل والغاز طيب، فإذا أصابتهم، إذا أصاب المسلمين مصيبة يفرحون بها، بل يستشفون ويودون أنها تدوم، ويودون أنها تدوم. هذه صفة فيهم، لا ينصر مسلما، ويود لو أن المصائب دائمة في بلاد المسلمين، أعاذنا الله إياكم من شرهم. هذه صفة نفاق، بل الإسلام المسلم الناصح يتمنى زوال المسلمين بعد المسلمين، حتى لو كانت بخطأ، حتى لو كانت بداية ذلك من خطأ، يقول الخطأ نصححه، لا نود ديمومة المصائب. هذا شأن المسلم، يود زوال المصيبة عن المسلمين، لا يستشف بالمسلمين ويسمت بهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل وإن تصبروا، علاج التعامل معهم، وإن تصبروا يعني على أذاهم وتتقوا الله لا يضركم كيدهم شيئا. علاج التعامل مع هؤلاء الناس صبر على مصائبهم، وصبر على الرد عليهم، لأن المنافق ينابذ بالبيان، والكافر ينابذ بالسنان. المنافق ينابذ بالبنان، بالبيان والبنان، بالكتابة، بنشر العلم. علمك يطفئ ما عنده من شبهات، نشر العلم يطفئ ما عند القوم المنافقين من شبهات ومن تربص ومن نشر العلم. انشر العلم والثقافة الشرعية في المسلمين تنطفئ نار المنافقين، بالبيان وبالبنان. يقول العلماء تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين، يقولون جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين بالإيش؟ بالبنان. بالبنان يعني بالقلم، بالقلم، بالبيان، بالبنان، أي بالعلم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، لا يخرجون عن إحاطة الله. نكتفي بهذا القدر على نكمل إن شاء الله عجل في الدروس المقبلة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.